بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمع الدرس السابع من دروس مجالس القرآن الكريم وتقريب معانيها إلى طلاب العلم وعامة المسلمين. وفي الحصة الماضية انتهينا إلى قول ربنا جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وقفنا على هذه الآية الكريمة بعد الحديث عن قوله جل وعلا: فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في الدرس الماضي نسيت أن أفيد الطلبة فائدة لغوية لها علاقة بقوله جل وعلا: فإما ياتينكم. هناك مسألة لغوية معروفة، وهي أن علماء العربية يقولون: الفعل المضارع عندما تدخل عليه إن الشرطية، عندما تدخل عليه إن الشرطية وتزاد معها ما، فإن هذا الفعل المضارع يتأكد بنون التوكيد، واضح؟ فتسمى ما هذه؟ المسلطة. ومعنى المسلطة عندهم أنها سلطت على هذا الفعل معنى التوكيد. فالأصل فإما يأتينكم، أصلها فإن يأتكم مني هدى، هذا هو الأصل. إن شرطية والفعل المضارع يجزم بإن كما تعلمون، وهي أم الباب، فلا معنى لإن في ذاتها، وإنما معناها أنها تعلق ماذا؟ تعلق الجواب بالشرط، فالجواب متوقف على الشرط. فعندما تقول إن جاء زيد أكرمته، فالإكرام متوقف على مجيء زيد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، الإذهاب هنا معلق بالمشيئة ومتوقف عليها. فالعرب عندما تزيد ما، فإن الفعل المضارع يؤكد بنون التوكيد. فإما ياتينكم، سلطت عليه ما هذه؟ التوكيد، واضح؟ فيسمونها المسلطة. ولا توجد في القرآن آية دخلت إن الشرطية على ما الزائدة إعرابا لا معنى وليس الفعل مؤكدا، واضح؟ لا توجد آية في القرآن خارج القرآن ورد في العربية على قلة، وأما في القرآن: وإما تخافن منهم خيانة فإما ترين من البشر أحدا. فنلاحظ أن الفعل أكد عندما دخلت إن على ما، واضح؟ إذن سبق معنا في الدرس الماضي أن ربنا جل وعلا ختم الدرس الأخير بذكر عاقبة الفريقين. فريق المؤمنين قال فيهم: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمور الآخرة، ولا هم يحزنون على ما قدموه من على ما فاتهم من أمور الدنيا. ثم ذكر ربنا جل وعلا فريق المعاندين الجاحدين، فقال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد تقدم معنا الحديث عن هذا. مباشرة بعد أن وعظ ربنا جل وعلا المشركين، وتحدث ربنا في الآيات الماضيات عن المنافقين، وجاء بالخطاب العام الذي يحوي المشركين وغيرهم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، جاء انتقل القرآن الكريم وجاء حديثه عن اليهود، عن بني إسرائيل، والمقصود بهم هنا أصحاب التوراة، لأن سورة البقرة ركزت على اليهود، وسورة آل عمران تحدثت كثيرا عن النصارى، كما سيأتي معنا إن شاء الله إن أطال الله الأعمار. ومن عجائب القرآن الكريم أن ربنا جل وعلا تحدث عنهم في حوالي ما يقارب حزبين، من هذه الآية بالذات إلى قوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، والسفهاء هنا يدخل فيهم اليهود على رأس القائمة، ويدخل فيهم المنافقون والمشركون. ثم انتقل الحديث عن القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى آخره، وإن كانت آية سيقول لها علاقة بالقبلة لكن لها علاقة بما نحن بصدده، وهو أن علماءنا رحمهم الله قالوا تحدث القرآن عنهم في قرابة جزء كامل. في قرابة كم؟ في قرابة جزء كامل. يا بني إسرائيل اذكروا، والقرآن الكريم نوع حديثه معهم تارة بالتذكير بالنعم، وتارة بالملاطفة، وتارة بالتحذير والتخويف، وتارة بأسلوب الترغيب، وتارة بتعرية أوصافهم وخبث أعمالهم، كما سترون إن شاء الله جل وعلا في الآيات القادمات. ومن عجائب أيها الفضلاء الكرام ومعشر المتابعين الأعزاء، من عجائب القرآن الكريم أن درسنا اليوم الذي سيبتدئ من هذه الآية يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، وسينتهي إن شاء الله جل وعلا في قوله ولا هم ينصرون، تقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، سنجد، وقد تتبعت هذا وهو أمر هين، سنجد في هذه الآيات ثمانية عشر طلبا أو عشرين طلبا أو عفوا ثمانية عشر طلبا. فعندنا من الأوامر في هذا السياق تقريبا عشرة أوامر، وعندنا أربعة نواه، وعندنا أربعة نواث جمع ناف، لأن اسم الفاعل إذا كان لغير ما يعقل فإنه يجمع على فواعل، واضح كما هو مقرر في محله. قال ابن مالك فواعل لفوعل وفاعلي وفاعلاء مع نحو كاهلي وحائض وصاهل وفاعلة وشذ في الفارس مع ما مثل. ففي هذين البيتين وزن الفاعل لما لا يعقل تجمعه العرب على فواعل كواهل، والكاهل لما لا يعقل كما تعلمون. الشاهد عندنا أن ربنا ماذا قال؟ يا بني إسرائيل اذكروا، هذا هو الأمر الأول، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، تابعوا معي، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، انتبهوا، وإياي فارهبوني، وإياي فارهبوني، واضح؟ وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به وإياي فاتقون مع فارهبون أمراني. إذن عندنا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبوني، وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقوني، واضح؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ثم ماذا قال؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا، وهو العاشر. عندنا عشرة أوامر وأربعة نواه، ولا تشتروا، وماذا؟ ولا تلبسوا، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولا تلبسوا ولا تكتموا. عندنا أربعة نواه وعندنا أربعة نواف جمع ناف، وهي في قوله تعالى لا تجزي ولا يقبل ولا يؤخذ ولا هم ينصرون. ففي المجموع عندنا 18 طلبا، عندنا كم؟ عندنا 14 طلبا وأربعة أخبار، لأن النفي خبر وليس إنشاء كما تعلمون. النفي، احفظوا هذه معشر الطلبة، النفي خبر لا تفتح لهم أبواب السماء، هذا إخبار وليس إنشاء. إذن بعد أن عرفنا أن هذا السياق القرآني فيه هذه الأوامر العشرة، وفيه هذه النواهي الأربعة، وفيه هذه النوافل الأربعة، سنأتي عليها في هذا المجلس إن شاء الله جل وعلا مع ما تحوي آياتها من الدروس والعبر. نرجو الله أن يبارك في الوقت، وقولوا آمين. نرجو الله أن يبارك في الوقت. قال ربنا جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا، جاء الخطاب منه جل وعلا بقوله يا بني إسرائيل. انظروا لأسلوب ربنا جل وعلا في هذه الآية كيف يتلطف بهم لعلهم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولعلهم يدخلون في هذا الدين العظيم الذي يدعون إليه، كما دعا على سبيل العموم يا أيها الناس اعبدوا، جاء التخصيص بأهل الكتاب لأن لهم علاقة سابقة بالعلم، لأن لهم علاقة سابقة بالعلم، هم أصحاب كتاب، وصاحب الكتاب له ارتباط بالسماء، وحري به إذا بعث سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء أن يكون أول المؤمنين. يا بني إسرائيل اذكروا، ما هو الذكر؟ الذكر خطور الشيء بالبال، ويطلق على النطق، ويطلق على النطق بذلك الشيء الذي خطر بالبال. فالذكر يطلق على أن تستحضر الشيء، استحضار الشيء، استحضار الشيء بالبال يسمى ذكرا، والنطق بهذا الشيء يسمى ذكرا، فتذكره بعقلك وتجريه على لسانك. والمقصود هنا اذكروا نعمتي الأمران، أي استحضروا نعمي عليكم بقلوبكم وألسنتكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. اذكروا نعمتي، الإضافة للتشريف، نعمتي الإضافة هنا للتشريف، مثل ناقة الله وسقياها، مثل وعباد الرحمن الذين يمشون، ومثل قولنا بيت الله، فهذه إضافة تشريف كما هو معلوم في علم البلاغة، فالإضافة هنا للتشريف. اذكروا نعمتي، وهي اسم جنس، النعمة هنا اسم جنس، وتقرر معنا في الدروس الماضية أن المفرد إذا كان اسم جنس جاز إطلاقه مفردا في اللغة العربية، وعند الأصوليين يفيد العموم، فيجوز إطلاقه مفردا ويراد به الجمع كما مر معنا في الدروس الماضية. فالمقصود هنا اذكروا نعمي، وقد ورد بالاستقراء في اللغة العربية في القرآن الكريم وفي اللغة العربية، ورد معرفا ومضافا ومنكرا. المعرف كقوله تعالى وجاء ربك والملك، أي والملائكة، ومنكرا مثل قوله جل وعلا إن المتقين في جنات ونهر، أي وأنهار، ومضافا مثل هذه الآية، والآية السعيدة بهذا كثيرة في القرآن، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أي الغرفة، واضح. ومن شواهده في العربية وكان بنو فزارة شرعا من، وكنت لهم كشر بني الأخينا، فهو هنا اسم جنس منكر مراد به الجمع، أي وكان بنو فزارة شر أعمام. ومن شواهده أيضا كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميص، أي في بعض بطونكم، فأطلقه في البيت الأول منكرا مريدا به الجمع، وأطلقه في هذا البيت مضافا مريدا به الجمع، في بعض بطنكم أي في بعض بطونكم، واضح. فكذلك هنا يا بني، لا أريد أن أكثر من الأمثلة من القرآن حتى لا أطيل وأنا محتاج إلى الوقت. اذكروا نعمتي، أي نعمي التي أنعمت عليكم. ما هي النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل أيها الإخوان؟ هي التي سردها في هذا السياق القرآني، وإذ نجيناكم، بدأ بقوله وأني فضلتكم على العالمين، وإذ نجيناكم من آل فرعون، واضح، وإذ فرقنا بكم البحر، واضح، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، بعد أن أماتهم أحياهم، وهذه نعمة، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وقبلها قال وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، إلى غير ما في هذه الآيات التي ستأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله، وسنستخلص منها من آياتها 10 أنعمين، 10 أنواع من النعم من هذه الآية الكريمة، وما يأتي في الصورة كثير. وربنا جل وعلا في موضع آخر أشار إلى هذا عندما قال وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة، يا قوم 3 في القرآن، قال تعالى واتلوا عليه من نبأ نوح إذ قال لقومه يا قومي، وهذه والثالثة في الصف، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني، لا رابع لها بالنسبة لحفظة القرآن الذين معنا والذين يتابعوننا، لا رابع في القرآن، إما أن تجد لقومه بدون يا قومي، وإما أن تجد يا قومي بدون لقومه، إلا هذه الثلاثة جمع فيهما اللفظان. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم النعم، اذكروا نعمتي، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا، وأوفوا، ما هو الإيفاء وما هي التوفية؟ العرب تقول أوفى يوفي إيفاء، ووفى يوفي توفية، ومعناه الإتيان بالشيء على وجه الكمال والتمام، يقول لي وفي لي في الوزن، وفي لي في الوزن، أليس كذلك؟ ألا نقول هذا في المعاملات؟ التوفية في الوزن أن يعطيك حقك على وجه التمام والكمال، واضح؟ وأن لا تكون الكفتان يعني متناسقتين، بل لابد أن ترجح إحداهما، وهذه توفية، وربما يزيدك أكثر من حقك إن كان كريما. هذا معنى التوفية في العربية. أوفوا بعهدي أي أدوا، مقصود بالتوفية هنا الأداء، أي أدوا ما عاهدتموني عليه أؤدي ما عاهدتكم عليه. وهنا القرآن يفسر بعضه بعضا، فتنقلنا هذه الآية الكريمة إلى سورة المائدة، فإذا بربنا جل وعلا يذكر ماذا؟ العهود المأخوذة عليهم، ويذكر عهده الذي وفى به إن وفوا، واضح؟ قال جل وعلا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم العهد، لئن المأخوذ عليهم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، زيد وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم العهد ديالو الذي سيوفي به، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، واضح؟ هذه هي الآية الكريمة التي تشرح العهد المذكورة هنا، مفهوم؟ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن، هذا معنى أوفي بعهدكم لأكفرن، فمن آمن وأطاع وصدق الرسل واستجاب لأوامر السماء فإن الله سيكرمه بالسعادة في الدنيا والسعادة في الأخرى، وهذا معنى قوله اذكروا نعمتي. لكن علماءنا يقولون العهد هنا عام، فتدخل فيه جميع الأوامر وليس فقط ما ذكر في هذه الآية لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، بل يدخل في ذلك جميع الأوامر والنواهي والوصايا التي أوصاهم الله جل وعلا بها. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، أدوا ما عاهدتموني عليه أؤدي ما وعدتكم به من دخول الجنان والتمتع بماذا؟ والتمتع بالنظر إلى وجه الرحمن والاستمتاع بما أعده الله جل وعلا في دار الكرامة لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أوفوا بعهدي أوفي، أي حققوا عهد الله جل وعلا يحقق لكم موعوده، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. انتبهوا، انتقل معهم بعد هذا العرض اذكروا نعمتي، انظروا لهذا التمهيد الذي يفتح الشهية لماذا؟ لتقبل الأوامر. قال اذكروا نعمتي، وذكرهم بالنعم التي أنعم بها على أجدادهم، لأنه كما لا يخفى عليكم الخطاب لمن؟ الخطاب للذين كانوا في مدينة رسول الله، بني قينقاع وبني النضير، خطاب لهؤلاء، وبني قريظة وأصحاب خيبر، الخطاب لهؤلاء. لكن هل يخاطبون بهذا ولم يعيشوه؟ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا قال علماؤنا النعمة على الأسلاف نعمة على الأخلاف. إذا أكرم إنسان أباك أو جدك فإن إكرامه لجدك إكرام للحفيد وإكرام للأبناء، أليس كذلك؟ لذلك قال اذكروا نعمتي، فإحسانه وإنعامه على أسلافهم يسري حسنه وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى على من؟ على الأخلاف وعلى الأبناء. واضح؟ كما أنه كما سيأتي معنا عندما ربنا جل وعلا يعاتبهم ويوبخهم ويذكر أمورا مضت إنما يذكرها للأخلاف لأنهم رضوا بما فعل الأسلاف، كما سيأتي معنا إن شاء الله في الآيات القادمة يحدثهم عن أمور لم يعيشوها هم. وإذ فرقنا بكم البحر، هل هم فرق بهم البحر؟ فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. واضح؟ وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم، هل هم اتخذوا العجل؟ بنو قينقاع وبنو النضير، لكنهم رضوا بما فعل أسلافهم. ومن رضي بفعل أبيه إن كان سيئا فإن اللوم يسري عليه والتوبيخ يستحقه. ولذلك قال علماؤنا من يجالس المغتاب ويسكت عنه كالمغتاب، من يرى المعصية ويسكت عنها ولا يقوم فيصير بمنزلة فاعلها، نسأل الله العافية. واضح؟ وسيأتي معنا مزيد كلام عن هذا. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبوني. تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص. إياك نعبد وعلى الله فليتوكل المتوكلون ونحن له عابدون ونحن له مخلصون. وهنا لم يقل ارهبوني، بل قدم المفعول وأخر العامل. تلاحظون؟ قدم المفعول وأخر العامل، مفهوم المعنى؟ والرهبة هنا، وسيقول وإياي فاتقون، فيذكر الرهبة وسيذكر التقوى. لماذا؟ لأن الرهبة سبيل التقوى، فكل راهب متق، كل من يخاف الله جل وعلا سيأتمر بأمره وسينتهي بنهيه وسيصدقه فيما أمر وسينتهي عما عنه نهى وزجر وسيصدقه فيما أخبر وسيعبده على وفق ما قنن وقرر. مفهوم؟ كل راهب متق، أليس كذلك؟ فكل من سكنت في قلبه الرهبة وخوف الله جل وعلا سيكون من المتقين. لذلك قال هنا فإياي فارهبون. العرب تقول رهب ورهب ورهب ورهبة، والمعنى الخوف. فيدعوهم هنا مهددا، أي قال جل وعلا أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبوني، فهنا تهديد، أي وإياي فخافوني، وإياكم أن تعصوا نبي الذي أرسلته إليكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فكما قلت لكم هنا الإسلام القرآن الكريم بدأ الحديث مع اليهود ليدعوهم إلى الإسلام ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه توطئة للحديث معهم. وسيأتي وآمنوا ولا تشتروا ولا تلبسوا وأقيموا واستعينوا واتقوا يوما، كل هذا حديث كما قلت لكم في صدر الحديث. هذه 18 يعني هذه 14 طلبا، وإن شئت فقل هذه 18 طلبا كلها فيهم، وفيها كما فرقنا في البداية قسمناها إلى ذلك التقسيم الذي مضى معنا. ففيها عشرة أوامر وفيها أربعة نواهي وفيها أربعة نوافين جمع نافين. فإياي فارهبون. ومن رهب ربه وخاف إلهه دعاه ذلك إلى ماذا؟ دعاه ذلك إلى أن يؤمن بنبيه خاتم الأنبياء صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وخصوصا أنهم يقرؤونه ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ويقرؤون نعوته وأوصافه في كتابهم. فإياي فارهبون، انتبهوا الآن، وآمنوا بما أنزلت. دعاهم إلى ماذا؟ دعاهم إلى اعتقاد ما يعتقده المسلمون، وأن يتركوا ما هم عليه من اليهودية المحرفة، وآمنوا. الإيمان تصديق، وأركانه ثلاثة: تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. أركانه ثلاثة، ونضيف هذين الاثنين، لأن عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لذلك أضفت هاتين الجملتين. وآمنوا، أي صدقوا، بما، اسم موصول، بالذي أنزلت، وهو القرآن الكريم، بضميمة أنزلت، أي بالذي أنزلته. وآمنوا بما، أي آمنوا بالذي أنزلته، فالعائد محذوف، وأنتم تعلمون أن الموصول لا بد له من صلة وعائد، الصلة موجودة وهي أنزلت، والعائد محذوف. وآمنوا بما أنزلت، وهو القرآن الكريم. ومن آمن بالقرآن آمن بالمنزل عليه، وهو محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. القرآن لا يكذب التوراة، القرآن يصدق التوراة ويصدق الإنجيل، لكنه لا يصدق ما فيهما من التحريفات ومن التأويلات الباطلات، ومما أودعه فيها علماء السوء كما سيأتي معنا. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، والغاية ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. قال: وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم. من ماذا؟ من التوحيد. مصدقا لما معكم من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي مذكورة عندكم كما مذكورة عند النصارى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد كما سيأتي معنا، أليس كذلك؟ جميل. ومصدقا أيضا لما معكم من بعض الشرائع التي تتوافق مع ماذا؟ تتوافق مع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وآمنوا بما أنزلتم مصدقا. مصدقا حال، حال من ماذا؟ حال من الضمير المحذوف. بما أنزلته حال هذا، حال كون هذا المنزل مصدقا موافقا لما معكم من التوراة، مصدقا لما معكم. وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. انتبهوا الآن، دعاهم إلى الإيمان، الآن يدعوهم إلى الإيمان، وسيدعوهم إلى التلبس بشرائع الإسلام. الآن يدعوهم إلى ماذا؟ يدعوهم إلى اعتقاد ما يعتقده المسلمون وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والتوحيد اتفقت عليه جميع الشرائع كما تعلمون، واختلفت في الأحكام الشرعية، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال لهم: وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا. النهي الأول، النهي الأول، قلنا عشرة أوامر وأربعة نواه وأربعة نواف، النواف هي الأخيرة، لا تجزي ولا يقبل ولا يؤخذ ولا هم ينصرون، جاءت في الأخير، هذه احفظوها. لكن النواهي جاءت هنا، هنا قال: ولا تشتروا، وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، زد تفضل، ولا تكونوا ولا تشتروا، ثم سيأتي ولا تلبسوا ولا تكتموا، وهي الأربعة، أربعة نواهي. انتبهوا معي، قال لهم: ولا تكونوا أول كافر به. هل هم أول الكافرين به؟ الجواب: لكفرت به قريش، أولم يكفر به أبو لهب وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط وغيرهم من صناديد قريش؟ ولماذا يقول لا تكون أول كافر به؟ هذه الأولية ما المقصود بها؟ قال علماؤنا أولا اعلم أنه قال ولا تكونوا والواو والجمع، ثم قال أول كافر ولم يقل أول الكافرين. وهنا لفتة لغوية، وهي أن ثمة موصوفا محذوفا وتقدير الكلام ولا تكونوا أول فريق كافر به، ولا تكونوا أول فريق كافر به. وإذا سألت ما هي الأولية المقصودة هنا، أي ولا تكونوا أول فريق كافر به من أهل الكتاب، فهم المعنى من أهل الكتاب، وإلا فقد كفر به مشركو قريش كما تعلمون. وبعض المحققين من المفسرين يرى أن النهي هنا، هذا النهي المنصب عليهم في قوله ولا تكونوا أول كافر به، هذا النهي ليس مجرد النهي عن أن يكونوا أول كافر به، قال وإنما المراد أن يكونوا أول المبادرين إلى الإيمان به، هذا هو المراد. ليس المقصود، ليس النهي منصبا على أن يكونوا، على أن لا يكونوا أول كافر به وأن تكون الأولية في الكفر منهم والسبقية منهم، قال ليس هذا هو، ليس النهي مجرد النهي عن هذا، فهمت الجملة؟ ليس النهي مجرد النهي عن هذا. قلنا له وما المقصود بهذا النهي؟ قال المقصود بالنهي أن يكونوا أول المبادرين إلى الإيمان به. انظر التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور رحمه الله، وعنوانه الكامل تحرير المعنى السديد، تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، فاختصر في التحرير والتنوير. والشيخ له لفتات تفسيرية قد وفق فيها رحمه الله تعالى، وشهد له بذلك أهل الاختصاص رحمه الله، فيرى رحمه الله هذا المعنى الذي حاولت أن أوصله إلى عقولكم ومسامعكم. ولا تكونوا أول كافر به، هذا النهي الأول. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، هنا الخطاب لمن؟ الخطاب ابتداء لعلمائهم وأحذارهم، لأنهم هم الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، والمناسبة من أجل أن يحافظوا على رئاساتهم وأن يحافظوا على الأموال والمطامع والنفوذ الذي عندهم بين الناس، يتظاهرون بإنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يتظاهرون بإنكارها مع العلم أنهم يؤمنون به ويعرفون أنه رسول الله، لكن إذا آمنوا به ودعوا الناس إلى الإيمان به ستضيع لهم المناصب، وهكذا حال علماء السوء في كل زمان ومكان، ستضيع لهم المناصب وتضيع لهم الأموال، أليس كذلك؟ لذلك ربنا جل وعلا يقول لهم آمنوا ولا تشتروا، آمنوا ولا تكونوا ولا تشتروا، آمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. ولا تشتروا لأن الرئاسات والأموال والشهوات والمطامع قد تؤدي بالإنسان وإن كان يعرف الحق إلى أن يحرفه وإلى أن يبدله وإلى وإلى وإلى كما هو الحال في كل زمان ومكان. لذلك قال لهم ولا تشتروا، مقصود بالاشتراء هنا الاستبدال، فهو استعارة، كما مر معنا أولئك الذين اشتروا أي استبدلوا الكفر بالإيمان، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. كذلك هنا قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. السؤال الذي يطرح نفسه هذه الباء كان من حقها أن تدخل على الثمن لا أن تدخل على الآيات، كان من حقها أن يكون السياق ولا تشتروا بالثمن القليل آياتي، أي لا تستبدلوا بالثمن القليل آياتي. مفهوم المعنى؟ لا تستبدلوا ولا تعتاضوا بالثمن القليل آياتي. ولكن ربنا جل وعلا الثمن هنا أراد به المتاع. ولا تستبدلوا بآياتي متاعا قليلا، هذا هو المعنى. وسبحان الله، الأموال متاع قليل، والرئاسات متاع قليل، وما يحافظون عليه في دنياهم متاع قليل، بالمقارنة مع ما لو آمنوا بالله جل وعلا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وما سيكرمهم الله به في الدنيا كما أكرم الصحابة الكرام الذين آمنوا وأعزهم وشرفهم ورفع أقدارهم في الدنيا، وما أعده لهم في جنات النعيم. ولكن الله المستعان، الله المستعان. وهذا حال علماء السوء في كل عصر ومصر. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فسمى الدنيا بما فيها ثمنا قليلا. والعاقل هو الذي لا يضيع الباقي بالفاني، ولا يستبدل الخسيس بالنفيس. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقوني، التهديد. تقديم محقه التأخير يفيد الاختصاص مثل ما سبق معنا. وإياي فاتقوني، قال فارهبوني، وقال هنا فاتقوني. القراء كلهم قرأوا فاتقوني بدون ياء سوى يعقوب الحضرمي، قرأ فارهبوني وقفا، فاتقوني أيضا كما هو معلوم في علم القراءات. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وهنا علماؤنا يتوقفون فيقولون: هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ هل يجوز أخذ الأجرة على التأذين؟ هل يجوز أخذ الأجرة على إمامة الناس في الصلاة؟ فيعقد علماء الأحكام الشرعية كالقرطبي وغيره رحم الله الجميع يعقدون الحديث عن هذه الفروع. وقد جوز جمهور العلماء ومنهم إمامنا مالك والشافعي وأحمد وغيرهم جوزوا أخذ الأجرة على القرآن الكريم في التعليم. من يعلم القرآن الكريم يجوز له أخذ الأجرة على ذلك التعليم، وليس هذا اشتراء بآيات الله ثمنا قليلا. لماذا توقف علماؤنا هنا؟ لأنه قد يخطر ببال محفظ القرآن أو إمام المسجد أو المؤذن أن ما يفعله قد يدخل في هذه الآية، لا يدخل في هذه الآية بحال. بقي التأذين وبقيت إمامة الناس. أما التأذين فهو جائز عندنا. بقيت صلاة التراويح أجازها إمامنا مالك رحمه الله، أما إمامة الناس في الفرائض كرهها مالك بالأجرة، كره مالك إمامة الناس بالأجرة. ولكن رجح المحققون من علمائنا في المذهب أن هذه الكراهة كراهة تنزيه، أن هذه الكراهة كراهة تنزيه. فإذا كما جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فإذا جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن فمن باب أولى يجوز أخذها، أن يجوز أخذها على ماذا؟ على التأذين وإمامة الناس. وهذا الذي ذهب إليه الجماهير، مع مطلب عظيم، وهو أن يستحضر المحفظ وأن يستحضر الإمام وأن يستحضر المؤذن وجه الله جل وعلا فيما يقوم به، وخصوصا إذا تفرغ لذلك، فلا علاقة له باشتراء آية الله بالثمن القليل. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. جاء النهي الثالث: ولا تلبسوا. قال لهم آمنوا، وقال لهم ولا تكونوا، ولا تشتروا، قال لهم هنا ولا تلبسوا. ما هو اللبس؟ العرب تقول لبس كتعب، يلبس لبسا، هذا في الثياب. وتقول لبس كضرب، ضرب يضرب، لبس يلبس، لبسا بمعنى خلط، فاللبس في العربية بفتح اللام معناه الخلط، واللبس معناه لبس الثياب، واضح؟ قال تعالى في القرآن وللبسنا عليهم ما يلبسون، لخلطنا عليهم، فهم المعنى. ولا تلبسوا الحق بالباطل، نهي ثالث. ولا تلبسوا اليهودية بالإسلام، لا تلبسوا الحق، لا تلبسوا ما عندكم في التوراة من الحق بما حرفه علماؤكم وافتراه علماؤكم على الله جل وعلا ظلما وزورا. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا ليستبدلوا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون من الأموال جراء ذلك، وسيأتي معنا الوقوف معها إن شاء الله. لكن القرآن يوضح بعضه بعضا. ولا تلبسوا الحق بالباطل، هم يعلمون أن محمدا رسول الله، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. ماذا كانوا يفعلون؟ يحذفون هذه الأوصاف من الكتاب، وإذا سألهم أتباعهم ومقلدوهم يعمون عليهم، يعمون من التعمية، وهذا لبسون للحق بالباطل. فالواجب أن لا يلبسوا الحق بالباطل، والحق في العربية هو الشيء الثابت من حق إذا وجب وثبت، وهو الشيء الذي تتفق عليه العقول بقطع النظر عن شهواتها، بقطع النظر كيبان هذا حق، واضح؟ والباطل عكسه، ضد الحق الباطل عكسه، وهو الشيء الزائل، واضح؟ والباطل من بطل يبطل بطلا على وزن فعل، بطلا وبطولا وبطلانا بمعنى زال وضاع، هذا هو الباطل. وسمي البطل بطلا، الشجاع يعني، سمي الشجاع بطلا لأنه يبطل شجاعة خصمه، واضح؟ وتستعمل العرب بطل بمعنى البطالة، فتقول فلان بطل يبطل بطالة، أي تعطل عن العمل، تعطل عن العمل، واضح؟ زين، لكن لا علاقة لها بالسياق. ولا تلبسوا الشيء الثابت اللي متفقين عليه احنا وياكم، هل الشمس تحتاج إلى دليل؟ ولا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فنبينا محمد في كتابكم يا أحبار اليهود، لماذا تحرفون وتغيرون وتبدلون وعلى أتباعكم تكتمون؟ ولا تكتموا، لذلك عطف عليه. ولا تلبسوا الحق بالباطل، يخلطون ما عندهم من الحق بما يفترونه على الله كذبا وزورا. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا، نهاهم عن اللبس ونهاهم عن الكتمان. ومن أعظم ما كتموه صفات محمد صلى الله عليه وسلم التي عندهم، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وقال يحرفون الكلمة عن مواضعه في موضعين، وقال من بعد مواضعه في موضع المائدة، والقرآن صرح على أنهم غيروا وبدلوا ولكلام ربهم قد حرفوا. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا، نهاهم عن ماذا؟ عن اللبس والكتمان. وهل يصح أن يكون وتكتموا هنا منصوبا بأن مضمرة بعد ذلك الطلب لا تلبسوا وتكتموا؟ هل يصح؟ يجوز لغة، واستضعف سياقا. ما معنى الكلام؟ ولا تلبسوا ولا تكتموا، أي لا تجمعوا بينهما، لأن واو المعية تفيد المصاحبة والجمع. عندما أقول لك لا تأكل السمك وتشرب اللبن فإني أنهاك عن جمعهما، تأكل الحوت وتشرب اللبن أنهاك عن جمعهما، لكن لا أنهاك عن واحد منهما. وعندما أقول لك لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالجزمي وكسر الالتقاء الساكنين فإني أنهاك عنهما معا، ما تأكل حوت ما تشرب اللبن. وعندما أقول لك لا تأكل السمك وتشرب اللبن فإني أنهاك عن الأكل وأجيز لك شرب اللبن، أي ولك شرب اللبن، لأن الواو استئنافية، واضح؟ ومن هنا علماء العربية يقولون واو المعية فهم واو الاستئناف فهم المعنى. الأستاذ عبد الفتاح يبتسم لجمالية هذا اللسان. هذا اللسان جميل عندما يقول ولا تلبسوا وتكتموا. هل هذه الواو عاطفة أم هي واو المعية التي تجيز ماذا؟ تمنع الجمع بين الأمرين، تمنع الجمع بين الحدثين وهما اللبس والكتمان. واضح؟ بعض علماء العربية أجاز ذلك، والعطف أقوى. لماذا؟ لينهى عنهما معا، ينهى عن اللبس وحده وينهى عن الكتمان وحده، لا ينهى عنهما حال كونهما مجتمعين فقط، فهو أقوى. وهذا الذي رجحه بعض المحققين من المفسرين. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، أعاد الحق مرتين، وهذا إطناب. والقرآن فيه الإجاز بالحذف كثيرا. لماذا كرر الحق مرتين؟ هذا إطناب فيه توكيد وفيه إثبات على هؤلاء، والنداء عليهم بأنهم قد لبسوا وكتموا ما عندهم من الحق المنزل على نبي الله موسى عليه السلام، وكذلك على عيسى صلوات الله وسلامه على الجميع. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، بعد أن دعاهم إلى الإيمان في قوله وآمنوا. انتبهوا، اربطوا معي هذه الأوامر والنواهي والنوافي التي ستأتي معنا. وآمنوا ولا تكونوا أول كافر، ولا تشتروا بآياتي ثمنا، ولا تلبسوا ولا تكتموا. قال وأنتم تعلمون، ما أقبحها أن يكون الإنسان كاتما للحقيقة ومتلبسا بالتحريف ومتلبسا بالتغيير والتخريف وهو عالم بذلك. إذا كان الإنسان جاهلا فإنه يعلم، لكن أحبار يهود يعلمون أنهم قد حرفوا وبدلوا، ولصفات محمد قد حذفوا واستخفوا بعقول أتباعهم، ولذلك القرآن يسجل عليهم هذه الحقيقة وأنتم تعلمون، كما سجل على المشركين فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. يسجل على أهل الكتاب وأنتم تعلمون أن محمدا رسول الله وأن ما جاء به دين حق، فما المفروض في أمثالكم يا أهل العلم يا بني إسرائيل يا أيها المنتسبون إلى العبد الصالح يعقوب، لأن إسرائيل ويعقوب إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، فهو لقب على يعقوب عليه السلام، وصرح باسمه في آية آل عمران إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. يا أيها المنتسبون إلى العبد الصالح المطيع النبي المبارك يعقوب، أو يليق بكم أن تتلبسوا بهذه العظائم وأنتم تعلمون؟ كما لو قلت لشخص يا ابن العالم أو يليق بك أن تكون جاهلا، يا ابن الكريم أو يليق بك أن تكون بخيلا، مفهوم المعنى؟ يا ابن الملتزم الصالح أو يليق بك أن تكون مدخنا، أن تكون سكيرا، يا ابن الفقيه أيليق بك أن تكون منحرفا. كذلك هنا يقول يا بني إسرائيل ويقول وأنتم تعلمون. لا إله إلا الله، لا، اللهم ارزقنا فهم كتابك يا رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من تسلطت عليه حجج القرآن فضحته. ولذلك قلت غير ما مرة في غير على أعواد غير هذا المنبر، قلت إن من أراد أن يعرف حقيقته فليعرض نفسه على كواشف القرآن. القرآن يكشف الحقائق ويجلي المضامين ويبعث على أن يستحضر الإنسان عظمة الله جل وعلا وهو يقرأ القرآن، حتى يتوب إلى الله مما هو متلبس به من العظائم. القرآن كشاف، القرآن كشاف. وما فضح المنافقين غير القرآن، وما فضح اليهود غير القرآن، وما فضح الصليبيين غير القرآن، والصهاينة اليوم في زمننا هذا القرآن يفضح ما يفعلون. قرآن، هذا كتاب الله، هذا وحي السماء، وليس من كلامنا حتى ننعت بالإرهاب. هذا كلام رب العالمين، هذا الوحي المقدس المعظم المتفق عليه بين المسلمين مطلقا وحتى مع المنصفين من غير المسلمين يجلون هذا الكتاب، لأن المنصفين ثلاثة أنواع من غير المسلمين: صنف آمن ودخل في الإسلام وآمن بهذه الرسالة، وصنف كفر بها ويحاربها ويكتب عليها ويشوش على أصحابها ويشوه سمعة الإسلام ويشوه سمعة النبي عليه السلام، وثالث منصف لم يحاربها، لم يؤمن بها ولم يحاربها، لكنه أثنى عليها واعترف بها، لا يحتاج إلا أن ينقاد إليها، كصاحب كتاب الخالدون مئة، حيث جعل رسول الله في قائمة العباقرة، عندما كتب العباقرة الذين مروا في الدنيا جعل محمدا على رأس القائمة. هذا مستشرق منصف، مايكل هاردز كما تعلمون، وليس هذا موضع الحديث عن هذا، لكن فقط حتى نبين للناس أن كتاب الله هو الذي يجلي حقائق هؤلاء. قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وبعد أن دعاهم إلى الإيمان وحذرهم من استبدال الخسيس بالنفيس ومتابعة شرع إبليس ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرهم من اللبس والكتمان، قال لهم: تلبسوا بشرائع الإسلام وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بعد العقائد تأتي الشرائع. ديننا دين باطن وظاهر، ماشي الصلاة في القلب كما يقول بعض العامة، والصيام فين؟ في الركب، والحج أين؟ في الظهر. ها؟ ما هذه الكلمات التي لا تمت لا إلى عقل ولا إلى شرع بصلة؟ قال: وأقيموا الصلاة. دعاهم إلى ماذا؟ دعاهم إلى التلبس بقواعد الإسلام الأخرى، الصلاة والزكاة، ثم تأتي الفرائض الأخرى. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الله أكبر. أقيموا، دائما القرآن لا يقول صلوا، دائما يأتي لفظ أقم، وأقيم الصلاة لذكري، أقيم الصلاة، يقيمون الصلاة، أي إقامتها بشروطها وواجبات وأركانها وواجباتها ومستحباتها بخشوعها في أوقاتها. هذه هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإلا فكثير من الناس يصلي ويأكل أموال الناس بالباطل ويزني ويكذب ويسرق. لماذا؟ صلاته لم تنهاه عن الفحشاء والمنكر، لأنه قد انتفى فيها ما انتفى. الصلاة التي تنفع أصحابها هي التي تحقق فيها مفهوم الإقامة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. مرة معنا الحديث عن الصلاة لغة واصطلاحا، ونقف قليلا مع الزكاة. الزكاة في العربية معناها النمو، زكى يزكو زكاء بمعنى نما، وهذا المفهوم يطلق أيضا على الطهارة، الزكاة تطلق على الطهارة. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، تزكيهم. فلها هذان المعنيان، ولها علاقة في الشرع بالمخرجات المعروفة، سواء تعلقت بالحبوب والثمار أو بعروض التجارة أو بزكاة الحيوان إلى غير ذلك. قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صلاة اليهود لا ركوع فيها، وحتى لا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: تأمرنا بالصلاة، نحن نصلي. فقال لهم: اركعوا مع الراكعين. وربنا جل وعلا عبر بالركوع، ومعنى الركوع في العربية الانحناء الشخص، فكل ذات انحنت هذا يسمى ركوعا. الركوع في العربية هو الانحناء، مع ماذا؟ مع ضميمة التعظيم والتبجيل، فينحني معظما ومبجلا، وهذا في حق الله جل وعلا ظاهر. ذكر بدل أن يقول وصلوا مع المصلين قال واركعوا مع الراكعين. استدل بها بعض العلماء على فرضية صلاة الجماعة وهو بعيد، ولو قال بالاستحباب لكان غير بعيد، وإن كان السياق القرآني لا علاقة له بفرضية الصلاة هنا، فهناك النصوص الصريحة بذلك والسعيدة بما هنالك، والخلاف في ذلك معروف في بطون الفقه. ومذهبنا نحن المالكية صلاة الجماعة سنة مؤكدة كما هو مقرر في محله، وهو مذهب الجمهور. زين، وهذا لا يعني أن يتخلى الإنسان عن المسجد، فهي سنة مؤكدة قاربت أن تكون واجبة، واضح. واستدل إمامنا مالك وغيره ممن قال بقوله بحديث صلاة الفذ تفضل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب70 وفي رواية ب25 درجة، قال تفضل، وهذا دليلنا، وهو محققه غير واحد من المحققين، حتى من غير المالكية، حتى ممن ينتسب إلى يعني إلى أهل الظاهري كما هو حال الشوكاني في نيل الأوطار، فرجح هناك أنها ليست واجبة وانظروها في نيل الأوطار. قال واركعوا مع الراكعين، أطلق الجزء وأراد الكل. الركوع جزء الصلاة وأراد الصلاة، واركعوا أي وصلوا، هذا يسمى مجازا مرسلا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. واركعوا مع الراكعين، فهم يصلون ولا ركوع في صلاتهم، فأراد منهم جل وعلا بعد أن دعاهم إلى الإيمان، أراد منهم أن يتلبسوا بماذا؟ بالصلاة مع المسلمين المصلين، أي وصلوا مع المسلمين المصلين. وقد كان العرب أيضا في جاهليتهم يستنكفون من الركوع ومن السجود، والآية أيضا دعوة إليهم على سبيل العموم، واركعوا مع الراكعين. الركوع والسجود فيه معنى التذلل والخضوع لله جل وعلا، فأنت تضع جبهتك في المكان الذي تطأه أقدام بني آدم، أي تذلل وانكسار أكبر من هذا؟ أن يضع الإنسان جبهته في المكان الذي تطأه أقدام الناس في المسجد. ومن أراد ألا يضع جبهته في الأماكن التي لا تطأ كثيرا فعليه بالصف الأول. الصف الأول موضع السجود لا يطأ إلا قليلا بخلاف الصفوف الأخرى، ولذلك كان الصف الأول ذا قيمة معروفة عندكم، أليس كذلك؟ موضع السجود في الصف الأول لا تطأه الأقدام كالصفوف الأخرى، وهذا من مناقبه، وهذا من مناقبه، لا إله إلا الله. واركعوا مع الراكعين بعد أن دعاهم إلى ماذا؟ إلى قواعد الإسلام من إقامة الصلاة وإخراج الزكاة، يقرن الله بينهما لماذا دائما؟ وأقيموا وآتوا، أتدرون لماذا؟ لأن إقامة الصلاة فيها تعظيم الخالق، وإخراج الزكاة فيها الشفقة على المخلوق، يا له من توازن إسلامي عظيم. إقامة الصلاة تعظيم للخالق، وإخراج الزكاة شفقة على المخلوق، لا إله إلا الله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولو أن المسلمين اليوم، ونحن نعيش في القرن 15 الهجري، لو أن المسلمين وفقوا إلى نظام الزكاة الإسلامي لما وجدت فقيرا يتكفف في الطرقات. إن النظام الزكوي في الإسلام هو النظام الذي يضمن للفقراء والمحتاجين حقوقهم في أموال الأغنياء، ويوم كان هذا النظام مطبقا في الدول الإسلامية الزاهرة كان الفقراء يعيشون حياة شريفة. النظام الزكوي في الإسلام هو الذي يحقق التكافل الاجتماعي. الزكاة في الحبوب والثمار، الزكاة في الحيوان، الزكاة في عروض التجارة، الزكاة في معدن الذهب والفضة، وفي الذهب الذي يباع والفضة التي تباع، والزكاة في المعادن الأخرى على مذهب غير المالكية، لأن المعادن الأخرى على غير مذهب مالك والشافعي فيها الزكاة. بالله عليكم لو أن هذا النظام يسري التعامل به في الدول الإسلامية، هل سترى فقيرا يتكفف الناس في الطرقات؟ ولكن الله المستعان، فربنا جاءنا بحلول سياسية واقتصادية عجيبة، ولكن للأسف الشديد. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ثم توجه إلى علمائهم بخطاب عنيف، وكان جملة اعتراضية بين قوله وأقيموا وقوله واستعينوا، جاءت جملة معترضة بين ماذا؟ بين هذين الأمرين، أقيموا وآتوا واستعينوا، جاء أتامرون ولم يدخل عليه الواو، فكان خطابا لعلمائهم وأحبارهم الذين يدعون مقلديهم كما قال ابن عباس وغيره وأتباعهم إلى ماذا؟ إلى الأخذ بتعاليم التوراة، وهم يجحدون صفات محمد صلى الله عليه وسلم وهي موجودة في التوراة. قال لهم ربنا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ أو ليست لكم عقول؟ ما أعظمه من أسلوب قرآني في استفهام إنكاري توبيخي تقريعي تبكيتي. أتأمرون، هذا الاستفهام استفهام إنكار، يأتي الاستفهام للتقرير، ألم نشرح لك صدرك؟ أي قد شرحنا لك صدرك. ويأتي للإنكار مثل هذا، أتأمرون، ينكر عليهم أن يأمروا الناس بالبر وينسوا أنفسهم من ذلك البر. قال ابن عباس: الآية في أحبار يهود كانوا يأمرون الناس باتباع تعاليم التوراة ويجحدون صفة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج من السلف: هي في أحبار اليهود كانوا يأمرون مقلديهم باتباع التوراة وكانوا يقعون في المعاصي والذنوب، وهذا حال علماء السوء في كل زمان ومكان، أسأل الله العافية. ومن هنا جاء علماؤنا عند هذه الآية فتوقفوا وقالوا: إن الآية عامة، إن الآية عامة وليست خاصة بهؤلاء، وإن كان السياق فيهم لكن يدخل فيها العلماء والدعاة إلى الله عبر التاريخ. جاء رجل أو قال الإمام إبراهيم النخعي وهو من العلماء الصالحين، قال رحمه الله: ثلاث آيات في القرآن، ثلاث آيات في القرآن تجعلني أكره القصص، يعني به الحديث، يعني الحديث، قوله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر، وقوله: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، صعبة، وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وجاء رجل إلى ابن عباس يريد أن يكلم الناس وأن يعظ الناس، قال: أحكمت أتأمرون الناس بالبر؟ أحكمت هذه؟ قال: لا. ثم قرأ عليه الآية الأخرى التي ذكرت الآن، ثم قرأ عليه الثالثة، قال: أحكم هذه ثم أدعو إلى الله تبارك وتعالى. هذا مضمون الأثر العباسي رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر الصحابة أجمعين. لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، وابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع إن وعظت، فهناك يسمع إن وعظت ويقبل القول منك وينفع التعليم. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس. ومن الوعيد الشديد بعد القرآن ما رواه الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، أي مصارينه وأمعاؤه، فتندلق أقتابه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيقول له أهل النار: يا هذا، أو ما كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ كان عالما أو داعية من علماء ودعاة السوء، أسأل الله العافية. فقال لهم: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. لكن علماءنا رحمهم الله يقولون ولا يلزم من هذا أن الإنسان إذا كان لا يعمل المعروف أن يترك الأمر به، ولا يلزم من هذا أن الإنسان إذا كان مقصرا أن يترك الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. واضح؟ لا يلزم من هذا. لماذا؟ لأنه ستتعطل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وانظروا مزيدا من هذا عند الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى حتى لا نطيل. أتأمرون الناس بالبر؟ ما هو البر؟ البر سعة الخير والمعروف، وله علاقة بالبر والبرية لسعتها، وهو اسم جامع لأعمال الخير. لماذا سمي البر برا؟ لسعته. واضح؟ فالبر اسم جامع لأعمال الخير. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ النسيان هنا بمعنى الترك، هنا استعمل مجازا بمعنى الترك، أو استعمل حقيقة على قول بعض العلماء أن العرب تستعمل النسيان بمعنى الترك، أما على رأي طائفة من أهل العلم قالوا النسيان الأصل فيه ذهاب المعلوم عن الحافظة إما غفلة أو سهوا، وقالوا النسيان هنا أطلق مجازا وأريد به الترك، هذا من باب المجاز المرسل. واضح؟ وتنسون وتتركون أنفسكم. النفس في العربية معناها مجموع هيكل ماذا؟ الذات والروح، كما في هذه الآية تنسون أنفسكم ذاتا وروحا. وتطلق النفس في القرآن بمعنى الروح فقط، إن النفس لأمارة بالسوء. هنا النفس هيكلا وروحا في هذه الآية التي معنا، وفي قوله إن النفس لأمارة هنا النفس المقصود بها الروح فقط. واضح؟ والعرب تطلق على الدم نفسا. الدم في العربية تسميه العرب النفس. ولماذا تسمي العرب الدم نفسا؟ لأن قوام الحياة على الدم، فإذا نزف الإنسان مات، فالدم قوام حياته، أليس كذلك؟ ولذلك الفقهاء يقولون ذو نفس سائلة، ما ليس له نفس سائلة إذا سقط في الإناء لا ينجسه، كالذباب والنحل ونحو ذلك، كل ما ليس فيه نفس سائلة أي دم سائل، هذا تجدونه في كتب الطهارة. نعم. وتنسون أنفسكم والحال، وحالتكم أنكم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ انتبهوا لهذا التهديد، أفلا تعقلون؟ نفى عنهم مدلول التعقل. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يأمر غيره بالتقى وينسى نفسه هذا لا عقل له. أفلا تعقلون؟ أو ليست لكم عقول؟ ما هو العقل في اللغة وما هو العقل في الاصطلاح؟ قد تسألون هذا السؤال. العرب تطلق العقل على العلم وتطلقه على الحبس، ومنه العقال لأنه يحبس الدابة. واضح؟ والعقل سمي عقلا لأنه تنعقل به النفس عن القبائح. واضح؟ وتطلق العرب العقل على الدية والملجأ والحصن. وما هو العقل في الاصطلاح؟ الفلاسفة اختلفوا فيه والمسلمون أيضا. فما هو العقل؟ بعضهم قال العقل العلم، العقل والعلم، وبعضهم قال العقل العلوم الضرورية والنظرية. والذي يميل إليه قلبي واختاره بعض المحققين وعلى الطلبة أن يكتبوه، العقل نور روحاني، نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية. واضح؟ نور روحاني تدرك به النفس ماذا؟ سبحانه نور، نور روحاني تدرك به النفس ماذا؟ العلوم الضرورية، مثل الواحد ونصف الاثنين، الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الخلافان قد يجتمعان وقد يرتفعان، الواحد أصغر من الجزء أصغر من الكل، هذه علوم ضرورية. والعلوم النظرية هي التي تحتاج إلى إعمال الفكر. واضح؟ العلوم الضرورية لا تحتاج إلى إعمال الفكر. الضدان لا يجتمعان، هل يجتمع البياض والسواد؟ واضح؟ والعلوم النظرية هي التي تحتاج إلى إعمال الفكر. ثم جاء أمر آخر من تلك الأوامر العشرة، واستعينوا، أليس كذلك؟ واستعينوا، ما هي الاستعانة؟ طلب المعونة. الاستعانة طلب المعونة، تحفظوها. واستعينوا بالصبر والصلاة. الله أكبر. يخاطبهم بماذا؟ بعد أن خاطبهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، بعد أن خاطبهم بالإيمان وعدم تحريف كلام الرحمن، وحذرهم من تضييع أنفسهم في قوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال لهم استعينوا بالصبر، لعل الصبر يكون سببا لكم في أن تعودوا وتتوبوا وتؤوبوا إلى ربكم. قال علماؤنا الصبر في اللغة حبس النفس على ما تكره، الصبر الحبس في العربية، وهو ثلاثة أنواع: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور بالضاء، وصبر على المقدور. صبر على المأمور أي الصبر على الأوامر من صلاة وزكاة وصيام وحج ونحو ذلك، وصبر عن المحظور أي الصبر عن الحرام من زنا وشرب خمر وربا ونحو ذلك، وصبر على المقدور أي على الأقدار الإلهية المؤلمة حتى لا يتسخطها، كموت حبيب وضياع مال واحتراق مسكن أو دكان ونحو ذلك من البلايا. صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر عن ماذا؟ وصبر على المقدور أي على المقادير الإلهية المؤلمة. أما المقادير الطيبة فكل الناس يحبنا، أليس كذلك؟ نعم. واستعينوا بالصبر. قال علي رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، لذلك بدأ به ربنا في هذه الآية. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. يأتي بعض العلماء معلقا على هذا الأثر فيقول فإذا فصل الرأس فلا بقاء للجسد، فمن لا صبر له لا إيمان له. ولذلك الإسلام يا إخوان لماذا حاربه من حاربه؟ لأن فيه تكاليف شرعية تتأباها النفس الأمارة بالسوء، أمور غيبية تحتاج إلى رضا ليؤمن بها الإنسان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، تؤمن بالجنة وما فيها وبالنار وما فيها، وهلم جرا من الغيوب، وهلم جرا من الغيوب. هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قلب مجاهد صابر محتسب. كذلك الصلاة صعبة، الصلاة صعبة بشروطها وأركانها وواجباتها في أوقاتها، والإنسان إذا كبر ودخل في الصلاة امتنع عنه الكلام وامتنع عنه الأكل وامتنع عنه كل شيء، وعليه أن يتفرغ للصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي النافلة أيضا إذا كبر ينبغي أن ينساق مع ذكر الله جل وعلا وأن لا يكلم أحدا، وقوموا لله قانتين. الصبر. ولذلك عندما يدخل الإنسان في الإسلام ينبغي أن يقبل الإسلام كلا لا جزءا، وأن يرضى به بعقيدته وعباداته وشريعاته وأخلاقه وسلوكه وكل شيء فيه، حتى لا يقع في قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قال واستعينوا بالصبر. قال علماؤنا الصبر ملاك الفضائل، اكتبوا هذه الجملة، الصبر ملاك الفضائل كلها. أي فضيلة تريد أن تدركها عندما تصبر نفسك تحققها. إذا أردت أن تقوم الليل وصبرت نفسك قمت الليل، إذا أردت أن تستيقظ لصلاة الصبح وجاهدت نفسك وصبرت نفسك على تلك الطاعة حققتها. الصبر ملاك كل شيء. إذا أردت أن تخرج الزكاة أو أن تنفق من مال النفل من صدقة النفل وصبرت نفسك تحقق ذلك، ملاك كل خير. فالصحابة رضي الله عنهم صبروا أنفسهم فبذلوا الغالي والنفيس، ومن قرأ تراجم هؤلاء يرى الأمر واقعا جليا واضحا كالشمس في رائعة النهار. لا إله إلا الله واستعينوا، ثم قال والصلاة، عطف الصلاة على الصبر بالصبر والصلاة. لماذا؟ أمرهم أن يستعينوا بالصبر لأن أحبار اليهود قد ألفوا الأموال وقد ألفوا الرئاسات وقد ألفوا وألفوا، فليترك ذلك ويسلم وليصيرك يا أيها الناس من الصحابة. صعب هذا، يحتاج إلى ماذا؟ إلى تصبر. وليدخل في الإسلام كلا يحتاج إلى تصبر. فأعطاه دواء الصبر، ثم أعطاه دواء ماذا؟ مناجاة الله. ورسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه كانت قرة عينه في الصلاة، وكانت راحته الصلاة، ومذهب أحزانه الصلاة، وراحة فؤاده الصلاة، ومذهب غمومه وهمومه ومشاكل الدعوة وما يعيشه مع يهود ومع المنافقين ومع الصلاة. قال الراوي كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فالاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة مدعاتان إلى تحقيق أي فضيلة وإلى الوصول إلى أي مبتغى. استعينوا بالصبر والصلاة. والله لولا ضيق الوقت لوقفت كثيرا عند كل آية مما مضى، ولكن حسبي من القلادة ما أحاط بالعنق كما أقول لكم دائما وأبدا. بعدها قال وإنها لكبيرة، فجاء بالكبر وهو يتحدث عن المشقة، وهذا مجاز المرسل. بدل أن يقول وإنها لشاقة صعبة ثقيلة إلا على الخاشعين، جاء بالكبر. والعرب تستعمل الكبر وتستعمله مجازا في المشقة، أمر كبير أي أمر شاق، مع أن الكبر في العربية يدل على شيء كبير كالغلظ ونحو ذلك في العربية، هذا أمر معروف. فبدل أن يقول وإنها لثقيلة شاقة صعبة إلا على الخاشعين، قال لكبيرة. لا إله، ما أعظم جمالية هذا الكتاب العظيم. لماذا قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين؟ هذه الصلاة شاق المواظبة عليها، وشاق المحافظة عليها، وصعب الذهاب إلى المسجد في صلواتها الخمس، وصعب خشوعها، وشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. وأن تفعل هذه الصلاة 20 سنة أو 30 سنة أو 60 سنة ما أصعبه على النفس. ولذلك ماذا ترى في بلاد المسلمين اليوم؟ يصلون في رمضان بسبب جوع رمضان، وإذا خرج رمضان عادت حليمة إلى عادتها القديمة. لماذا؟ لكبيرة إلا على الخاشعين. الذي يواظب ويقول هذا لأحبار يهود ولليهود عموما، ويقوله لنا ولجميع المسلمين، الذي يجد راحة في الصلاة ويجد لذته ولحظته في الصلاة هو الخاشع. فما هو الخشوع في العربية؟ الخشوع التواضع والسكون والتذلل، احفظوا هذه الثلاثة. الخشوع في العربية التواضع السكون التذلل. قال علماؤنا وكل قلب وقر فيه خوف الله، كل قلب وقر فيه الإيمان بالله والخوف من الله وإجلال الله، سكنت جوارحه وخضعت جوارحه وتذلل لربه جل وعلا وسكن في صلاته. لذلك سبحان الله لما رأى سيدنا عمر رجلا متأطئا رأسه يعني يظهر التخشع، قال له ارفع رأسك فليس الخشوع في الرقاب. خشوع هنا. المتخشع الكاذب ينبغي أن ينصح. القلب إذا كان خائفا من الله، مجلا لله، معظما لله، تسكن الجوارح بالتبع، فتراه لا يتحرك في الصلاة ولا يعبث بلحيته ولا يعبث ببصره عن يمين وعن شمال، بل يعظم ربه جل وعلا ظاهرا لأنه قد عظمه باطنا. وإنها لشاقة وصعبة إلا على الخاشعين، إلا على الساكنين. وإن شئت أن تجمع بين الباطن والظاهر فقل إلا على الخائفين المعظمين الساكنين المتواضعين المتذللين لله رب العالمين. فاجمع بين السبب والمسبب، لأن الخوف هو سبب الخشوع. كان إنسان كيلعب في صلاته، هذا قلبه غير مجل لله، غير معظم لله، قلبه إما فارغ من الخوف وإما ضعيف الخوف. فالخوف إذا وقر في القلب سكنت الجوارح. وإذا أردتم أن تعلموا أن الخشوع بمعنى السكون فاقرأوا قوله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن، أي سكنت. نعم. قال جل وعلا، قاربنا على نهاية الدرس، قال جل وعلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. انظر انظر للخوف الذي دعاهم إلى التذلل والسكون. الذين يظنون أي يوقنون، الظن هنا بمعنى اليقين، العرب تطلق الظن على اليقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي أنهم يعتقدون اعتقادا جازما أنهم سيبعثون وأنهم سيقومون لله رب العالمين. وكل من أيقن بالبعث والنشور دعاه ذلك إلى ماذا؟ إلى خشوع قلبه وجوارحه وإطاعة مولاه على الوجه الذي يرضاه سبحانه وتعالى. ومن الظن في القرآن بمعنى اليقين قوله تعالى إني ظننت أني ملاقين، أي أيقنت أني ملاقين حسابية. ومن ذلك وظنوا أنهم مواقعوها، أي أيقنوا أنهم داخلون النار عياذا بالله، لأن ذلك في يوم القيامة رأوا النار. ويطلق الظن في القرآن ثلاثة إطلاقات، هذا الإطلاق ويطلق بمعنى الشك، ومنه قوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ومنه قوله تعالى إنهم إلا يظنون. ويطلق الظن في القرآن إطلاقا ثالثا بمعنى التهمة، قال تعالى وما هو على الغيب بظنين، أي ما هو، أي ما ليس محمد على الغيب بمتهم. وقد قرأ بهذا فيما أذكر الآن، قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي إن لم تخني الذاكرة وهي خائنتي. نعم، نرجو الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والفهم النافع والعمل الصالح والصدق في ذلك كله. نعم. وما هو على الغيب بمتهم بالظاء، أما بضنين أي ببخيل، لن يبخل عليكم، سيخبركم بكل ما أوحاه الله إليه، وليس بمتهم في الوحي، لن يزيد ولن ينقص صلوات الله وسلامه عليه. قالت عائشة رضي الله عنها لو كان محمد كاتما شيئا من الوحي لكتم قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك هالك لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. الآية والوقت لا يسمح للتعليق عليها. نعم. قال جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وختم جل وعلا بالنداء الذي بدأ به، البداية يا بني إسرائيل وخاتمة الدرس عندنا يا بني إسرائيل. قد تقولون هل هذا التكرار للتوكيد أم للتكرير؟ هل هو تكرار للتأسيس أم تكرار للتوكيد؟ لأن التكرار إما أن يكون للتأسيس، لتأسيس معنى جديد، وإما أن يكون لتوكيد معنى ثالث. ذهب بعض العلماء إلى أن قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم هذا توكيد لذلك المعنى الذي مضى معنا، وذهب بعض العلماء إلى أنه للتأسيس. فقلنا لهم كيف ذلك؟ توكيد فهمناه كما في سورة مثلنا الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعضهم قال للتوكيد، وبعضهم قال يؤسس لمعنى جديد كلما قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، له ارتباط بما قبله. وكذلك ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولولا ضيق الوقت لعلقت عليهما، لكن يعلم الله أنني أسابق عقارب الساعة. قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قال بعض العلماء إن قوله في الأول يا بني إسرائيل اذكروا خطاب لهم جل وعلا، خطاب لهم، انتبهوا، خطاب لهم بتذكيرهم بالنعم ليمتثلوا الأوامر ويجتنبوا الزواجر في الأول، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، انتبه، ليمتثلوا الأوامر وأوفوا بعهدي وآمنوا بما أنزلت، ولا تكونوا ولا تشتروا ولا تلبسوا ولا تكتموا واستعينوا. فهمتوا المعنى؟ أما هنا قال: وأما الخطاب هنا فهو لتعداد النعم التي أجملها يريد أن يفصلها. هناك أجمل، قال اذكروا نعمتي إجمال، ولم يذكر شيئا من التفصيل في النعم، هنا سيفصل. أول ما ذكره من مفردات النعم تفضيلهم على العالمين. وإذ فرقنا كما وإذ نجيناكم كما سيأتي، وإذ فرقنا، مفهوم المعنى، جاء التفصيل للنعم. ذلك المجمل سيفصله في الدروس القادمة معنا إن شاء الله تبارك وتعالى، وسنستل كما ذكرت لكم في الأول 10 نعم في هذا التمن القادم إن شاء الله جل جلاله. 10 نعم أجملها في قوله اذكروا نعمتي. بدأ هنا يعددها فذكر واحدة: وأني فضلتكم على العالمين. تقدير الكلام لغة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واذكروا تفضيلي لكم على العالمين. وأني فضلتكم في محل نصب مفعول به، مفهوم المعنى. قد تقولون: هل فضلهم على العالمين كلهم أجمعين حتى على أمة محمد؟ قال علماؤنا: التفضيل هنا تفضيل على عالم زمانهم، على الهنود وعلى الصينيين وعلى العرب المشركين آنذاك وعلى غيرهم من الأمم. فضلهم بماذا؟ فضلهم ببعثة الأنبياء، هم أكثر منا. الأنبياء الذين بعثوا في بني إسرائيل لا يعدون، لا نعرف لهم عددا. قال رسول الله: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم. سياسة الأنبياء، إذن تصور معي كم من العدد، تسوسهم أنبياؤهم كما في البخاري. وهذه الآية يوضحها لنا قوله جل وعلا: واذكروا يا وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وإني فضلتكم على العالمين وجعلكم ملوكا، أي جعل في آبائكم وأجدادكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قد تقولون: هذا قد مضى موجود ذكره للأبناء. قال علماؤنا: ذكر النعم التي أنعم الله بها على الأسلاف، ماذا قلت فيما مضى؟ تجري على الأخلاف. فعندما يذكرهم بما أكرم به آباءهم وأجدادهم، فهذه المنن وهذا الإحسان وهذه الكرامات فيها ماذا؟ فيها تشريف لهم. انظروا كيف يدعوهم القرآن إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا يدعوهم القرآن لماذا؟ إلى أن يسلموا. ولكن سبحان الله، اليهود لا يسلمون. قال رسول الله: لو آمن بي 10 يهود لآمنت بي يهود. لم يصل من آمن بالنبي فيما أحفظ إلى 5 فيما أحفظ، أما إلى 10 فهذا باتفاق، على رأسهم عبد الله بن سلم. سبحان الله العظيم، لو آمن بي 10 يهود لآمنت بي يهود. فيذكرهم: وإذ نجيناكم من آل فرعون وإذ فرقنا بكم البحر وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. هذه النعم كلها من أجل ماذا؟ من أجل أن يؤمنوا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. قال جل وعلا: وأني فضلتكم على عالم زمانكم، أما هذه الأمة فهي خير الأمم، بدليل كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما هو الشرط؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. عندما تحقق أمة الإسلام هذه الشروط تكون أفضل الأمم وأخير الأمم، وهي التي تسود العالم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نختم بالنوافل الأربعة. أتينا على الأوامر العشرة وعلى النواهي الأربعة، ماذا بقي معنا؟ تفضل. النوافي الأربعة، ما هي هذه النوافي؟ النفي الأول لا تجزي، النفي الثاني لا يقبل، النفي الثالث لا يؤخذ، النفي الرابع ولا هم ينصرون. بعد أن ذكرهم بالنعم وذكر لهم فردا فردا من تلك الأفراد، وأني فضلتكم على العالمين، وهذا الفرض فيه جزئيات، جعل فيكم أنبياء وجاء تفضيل فرد لكن تحته جزئيات، هو جنس وإن شئت فقل نوع. والجنس في العربية ليس كالجنس عند المناطق كما مر معنا في دروس المنطق، فالجنس في اللغة العربية يطلق على النوع، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأجناس. فاللغة العربية الجنس في العربية ليس كالجنس في المنطق، الجنس في المنطق هو الكلي المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة كالحيوان، فهو كلي مقول على كثيرين مختلفة حقائقهم، والنوع هو الكلي المقول على كثيرين متفقين في الحقيقة كالإنسان. لكن الجنس في العربية فيصدق على النوع وعلى الجنس المنطقي أيضا. فإذا اختلفت هذه الأجناس ويتحدث عن ماذا؟ عن الذهب والفضة، والذهب نوع باعتبار المعدن، لأن المعدن هو الجنس الذي يجمع الذهب والفضة والنحاس وغير ذلك. قال واتقوا، بعد أن ذكرهم بالنعم قال واتقوا يوما خوفهم جل وعلا باليوم الآخر، وفي ذلك تخويف لنا نحن أيضا، ونكر جل وعلا يوم القيامة للتهويل والتفخيم. يوما لا تجزي نفس عن نفس، ونكر النفس هنا لتعم، النفس هنا منكرة، والنكرة في سياق النفي تعم ولا لا تعم؟ تعم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، كقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما معنى تجزي هنا؟ بمعنى تقضي، أي لا تقضي في هذا اليوم نفس عن نفس حقا من الحقوق، احفظوا هكذا، لا تقضي نفس، لا تقضي في هذا اليوم في يوم القيامة نفس عن نفس حقا من الحقوق. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ما هناك أحد ينفع أحدا ولا يدفع عنه العذاب. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، هذه واحدة. وسبحان الله، ذكر الأمور التي تنفع الناس في الدنيا ويتطاول بها الكبراء والأغنياء وأصحاب الأبهة وأصحاب الصولجان، هذه الأمور تنفع في الدنيا، يوم القيامة لا تنفع. لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو فيما أذكر لا تقبل بالتاء، لا يقبل منها شفاعة، لا تقبل منها شفاعة بالتاء. قد تقولون الياء كيف نفهمها؟ أي لا يقبل منها شفيع، الشفاعة هنا بمعنى الشفيع. وقال بعض العلماء الشفاعة مؤنث مجازي، والمؤنث المجازي يصح أن نقول طلع الشمس وطلعت الشمس، لا يقبل شفاعة لا تقبل شفاعة. أما المؤنث الحقيقي لا بد من دخول التاء، جاءت هند ولا نقول جاء هند إلا شذوذا كما هو معروف في محله. ولا يقبل منها شفاعة أي لا يقبل من نفس كافرة شفاعة. أما النفوس المؤمنة فتنفع فيها شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنفع فيها شفاعة المؤمنين كما جاء في الأحاديث. فالمقصود بالشفاعة هنا يا إخوان الشفاعة في من ليسوا مسلمين، مفهوم المعنى؟ ولا يقبل منها شفاعة. وقد أنكرت المعتزلة الشفاعة وأثبتها أهل السنة والجماعة ومناقشة أدلتهم في المطولات. ولا يقبل منها شفاعة، ما هي الشفاعة؟ ما هي الشفاعة في العربية؟ الشفاعة جاءت من الشفع، والشفع هو الاثنان ضده الوتر. فما هي الشفاعة؟ قال علماؤنا: ضم جاهك إلى جاه غيرك ووسيلتك، تضم جاهك إلى جاه غيرك ليساعدك، أي تجعله وسيطا لجلب منفعة أو دفع مضرة، تجعل شخصا شفيعا ليجلب لك منفعة أو يدفع عنك مضرة. ومنه الشفعة، أنتم تعلمون في باب العقار هناك ما يسمى بالشفعة، تضم ملك غيرك إلى ملكك بالشراء، تضم ملك غيرك إلى ملكك بالشراء، فتعود إلى معنى الضم، تعود إلى معنى الضم. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. العدل بالفتح الفداء، الفداء لا يقبل منها فداء. والعدل بالكسر المثل والشبيه، نقول عدل وعادل والشبيه، لكن العدل هو الفداء. ولا يقبل منها فداء مالي، ولا هم ينصرون أي ليس لهم أعوان. النصر في العربية العون، والأنصار الأعوان، ليس لهم أعوان. إذا أردت أن ألخص هذه الآية فأقول: إن الدنيا ماذا ينفع فيها؟ تنفع فيها الشفاعات، وتنفع فيها المناصب، وتنفع فيها الأموال، وتنفع فيها القوة والجيوش والأسلحة ونحو ذلك. أما الآخرة، هذه الأمور كلها لا تنفع فرعون وهامان ومن سلك مسلكهما، ولا تنفع الأغنياء المتجبرين، ولا تنفع أحدا مما يحارب الإسلام والمسلمين. وقد نص ربنا جل وعلا عليها في هذا الكتاب العظيم، في هذه الآية العظيمة. أتدرون لماذا؟ وهو يخاطب يهود. هم عندهم نحن شعب الله المختار، وعندهم ذلك الإحساس الذاتي المطلق، ويغترون بماضيهم، ويغترون بماذا؟ ويغترون بشعوبيتهم. فأراد ربنا أن يقطع دابر ذلك كله، فقال لهم: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. فلا شفاعة تنفع، ولا أموال تنفع، ولا أنصار، ولا جنود، ولا جيوش، ولا قوة تنفع في ذلك اليوم. فما عليكم إلا أن تسلموا، وما عليكم إلا أن تؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان الخطاب لهم فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فالخطاب عام في كل من يقرأ القرآن الكريم، وفي كل من يقرأ عليه القرآن الكريم. وبهذا نختم ونستسمح هذه الآيات التي تستحق أكثر مما ذكر تحتها، ونرجو الله أن ينفعنا بالقرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يشفع فينا القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، وأشكركم على جميل المتابعة معشر الحاضرين ومعشر المتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.